الشريعة يقتضي أن تكون هي المرجعية الأولى والأخيرة للمسلم في كل ما يأخذ وما يدع، وهي مرجعية في العلم كما هي مرجعية في العمل. وما لم تأخذ هذا الشكل في حياة المسلم فمن غير الممكن أن يحيا حياة إسلامية. نحن الآن بعد أن أممنا بأصول الفقه وعرفنا بعض الأفكار العامة عنه، وربما أيضا استطعنا أن نقوم ببعض جولات النقد لتعريفه لترتيبه لمصادره، ونستطيع القول بأن هذا العلم لم يستطع أن يدرك وارعوه ومطوروه أنه إنما هو علم لتحديد حوالي 90% من الدين، يعني مهمته أن يحدد ويبين ما هو دين، وفي الوقت نفسه يحدد لنا معالم التدين، فيقول هذه حدود الدين وهذا هو السبيل لممارسة التدين، لأن الإسلام كله يقوم على دعامتين: عقيدة وشريعة. عليكم السلام. ويمكن أن يتداخل الأمران، لأن الإسلام لم يفصل بين العلم والعمل، ولم يفصل بين العقيدة والتصرف أو الإيمان والتصرف، فاقتضاء العلم العمل واقتضاء الإيمان العمل تعد من البديهيات. فكان ينبغي لهذا العلم أن يؤسس على مستوى ضوابط تشتمل على جميع جوانب الشريعة، مع عدم الفصل بين الشريعة والإيمان بها، بحيث فكرة الفقه الأكبر لدى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعد راجحة هنا، وتعد فكرة هامة أنه لم يدخل في عمليات التجزئة التي يبدو أنها دخلت إلينا بعد تصنيف العلوم والمعارف الذي تمت ترجمته من تراث الآخرين، وأسقط على معارفنا الغضة الذي كانت في دور البناء وفي عملية البناء، فأخذت ذلك شكل التصنيف الحاد. بالنسبة لعملية الفصل، وهذا توجه ليس بقرآني، عملية الفصل بين ما هو عقيدي وبين ما هو عملي أضرت بنا كثيرا جدا، لما صار للعقيدة علومها وللشريعة علومها، هذا كان يعد بداية الصام بين المسلم وممارسة الإسلام بالشكل السليم. لماذا؟ لأننا حين نتتبع شريعة القرآن نبدأ من سورة البقرة وما جاء فيها من أحكام، ثم نسير مع بقية سور القرآن حتى سورة الناس، نجد الفكرة القانونية موجودة، إلى جانبها نوع من تفعيل العقيدة وتحويلها إلى واقع من خلال بناء نماذج معرفية ومناهج وسبل وطرق للتعامل مع ذلك النوع من المعرفة في مجموعة من الأطر تتناول حجيتها، طرق إثباتها، طرق التأكد من وثوقها من عدمه، كل ذلك كان يجري في اتساق وبدون حدود فاصلة بين هذا وذاك. الأمر الآخر، كانت القضية الأخلاقية أو المسؤولية الأخلاقية كما هي في القرآن الكريم أيضا مندمجة كاندماج الإيمان أو العقيدة بالشريعة، هناك نوع من الاندماج بين المسؤولية الأخلاقية عن الفعل وبين الإطار الشرعي التقنيني. فهذا النوع من المسؤولية الذي يمزج بين الإيمان والعمل وبين المسؤولية الأخلاقية والنتائج، من شأنه أن يوجد الإنسان المتماسك، الإنسان المتكامل الذي يكمل بعضه بعضا، ويوجد الأسرة بالمستوى نفسه والمجتمع بالمستوى ذاته، إلى أن يصل إلى الدائرة الكبرى ودائرة الأمة. فلا تجد فصاما بين رؤية وتصور ومعتقد وإيمان وعمل وما إلى ذلك، هذه كلها تجدها مندجة وبشكل في غاية السلاسة في إطار هذا الدين. لذلك إذا قلنا إن هذا الدين يساوي شريعة فهذا صحيح، إذا قلنا هذا الدين يساوي عقيدة هذا صحيح، إذا قلنا يساوي عقيدة وشريعة هذا صحيح أيضا، ولا شيء بعد ذلك. يعني لو عمدنا إلى وضع الفواصل فنضع هنا شيئا ونضع هناك شيئا آخر وندخل في التصنيفات، سوف ننتهي إلى أمة تلتزم بقانون. يعني لو فسرت الآن، لو سألت المواطن الأمريكي ما تعريف المواطن، يقول لك المواطن الصالح هو من يؤدي ضرائبه في وقتها ويحرص على طاعة القانون. طيب هل أستطيع أن أقول في تعريفي للمسلم مثلا هو من يؤدي فرائضه في أوقاتها ويخضع للنظام الإسلامي في الموضوع الفلاني أو في الموضوع الفلاني؟ أبدا، وإنما هي عملية إسلام كامل تعني التسليم لله سبحانه وتعالى بالمرجعية الأساسية الأولى والأخيرة، هو صاحب الكون وخالقه، خلقني ثم صورني، وبعد الخلق والتصوير استخلفني، فإذا لا يمكن تصور عملية الافتئات عليه والخروج عن دائرة دينه الشامل لقضايا الإيمان ولقضايا التشريع ولقضايا السلوك وللقضية الأخلاقية ولمسؤوليات في الدنيا وفي الآخرة. ممكن أتهرب من العقوبة الشرعية في الدنيا وأنفذ من هذه العقوبة. إذا لم أحدث توبة فسأعاقب في الآخرة. إذن هناك اتصال وثيق بيني وبين ذاتي منذ العهد الإلهي وحتى الأيلولة إلى الجنة أو إلى غيرها والعياذ بالله. في إطار هذا التكامل يصعب أن نجد أن أصول الفقه وحده يمكن أن يعطينا هذا الانطباع أنه تناول لنا الدين ليعلمنا التدين. هو أراد أن يضبط المنظومة التي تخضع للتقنين بضابط قانوني، والعقل الأصولي الذي كان كان يعمل على وضع القواعد والضوابط كان عقلا يحمل الاتجاه القانوني بمفهوم القانون وليس بالمفهوم الآخر. ولذلك حينما نقول تطبيق شريعة يعني تطبيق دين، يعني تطبيق الشريعة لا يعني لا نظام عقابي ولا أن نخضع المعاملات فقط إلى قانون مدني. الآن القانون المدني الأردني من أوله إلى آخره مستنبط من الفقه الحنفي، وضعه الشيخ مصطفى الزرقا الله يرحمه. هل يجعل هذا من الأردن يعني شعبا وحكومة وكله محكوم بضوابط الشريعة؟ لا. باكستان لحد الآن النظام العقابي نظام الحدود هو السائد، يقطع ويرجم ويجلد ويعمل كل هذه. السعودية حينما تجد لنفسها مصلحة في ضبط الأمن تستخدم ما تزال تستخدم آية الحرابة ضد ما تسميه بالإرهاب، ما تزال تستخدم عقوبة القطأ عند الحاجة. يعني إذا كانت السرقة معقولة صغيرة محدودة، مش سرقة مثلا تانك بترول أو عدة، يعني سرقة إنسان لا يملك إلا أن يمده على شيء لغيره بشكل من الأشكال، لكن هل هذه تجعل من الحياة، ولا أقول النظام، حياة إسلامية؟ طب لا، لأن الحياة الإسلامية تقوم على الأمرين معا، اعتقاد في القلب وإيمان، يكون كأنه دعامة يبنى عليها نظام حياة يقال له شريعة. والشريعة ليست منظومة قانونية فحسب، إنما هي منظومة أخلاقية، منظومة قانونية، منظومة للتعامل. حينما أخذ أصول الفقه باعتباره معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، يصعب أن أجد أن من جمع هذه القواعد أو وضعها قد أخذ في نظر الاعتبار هذه المعاني. نحن اليوم ننقسم الى فريقين، فريق اما ان يكون قد تعلم الامور الشرعية ودراسات اسلامية، او انتمى لحركات وجمعيات ومؤسسات اسلامية ارادت ان تستكمل النقص الموجودة في الحياة، وهؤلاء يريدون تطبيق الاسلام وينادون الاسلام هو الحل، ويرفعون شعارات في الاسلام. وفريق اخر وهو من الامة ايضا ومن نخبتها يرى انه لا حياة مستقرة مطمئنة له الا بحصر الاسلام في اضيق الدوائر، وهي دائرة العبادة بمفهومها اللاهوتي الكنسي، والتخلص من سلطان المسجد والمفتي والازهر والاخوان والجمعيات واي شيء اخر. في ظل هذا هناك استحالة ان تقوم حياة اسلامية، ستبقى العملية عملية شد وجد بين الفريقين. تجي امريكا وتقول الاسلام منبع ارهاب، هو اللي يعلمكم انه ما في تعددية، اسلم تسلم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فاذا اما ان تتخلصوا منه وتبعدوا عن حياتكم وتلتزموا فقط منه بقضايا تعبدية تؤدي الى تحسين السلوك وجعلك قادر ان تسد الجانب الروحي من حاجاتك بالذهاب الى المسجد مرة في الاسبوع او اقل او اكثر، والقيام بعض العبادات. لو تجاوزت هذا وقلت انه لا انظم اقتصادي وسياستي واجتماعي وما الى ذلك، فانت على خطأ عظيم. واخر علم وتعلم والتزم بهذا، يرى انه ليس في مقدوره باي حال من الاحوال ان يقوم بعملية تعايش مع الاسلام في هذا الاطار او المفهوم الكلي. فما الحل؟ فبالنسبة لحياتنا المعاصرة حينما نأتي لاصول الفقه حتى بالادلة 49 اللي زودناه، هل سيستطيع ان يقدم لنا منظومة اسلامية كاملة؟ اشك في هذا. هيقدم لنا منظومة تشريعية اي قانونية، ممكن تشتمل على قانون عقابي، قانون مدني، تجاري، الى اخره، قد تسد احتياجات التقنينية، لكن التقنين هو جانب من جوانب الحياة. الظواهر التي تعج فيها حياتنا كلها تشد بعيدا عن الإسلام. يعني على سبيل المثال اليوم الصبح انا كنت اتفرج على الجزيرة لما قالوا لي وصلت، هذه مباشر، ففي سيدة من مؤسسة اسمها ابن النديم ولا شيء، عندهم ندوة حول العنف داخل الاسرة، اعتداءات رب الاسرة على زوجه واطفاله في بعض الاحيان. ولم يستطيعوا أن يختموا قبل أن يهاجموا بعض الأصوات الدينية التي لا تفهمهم ولا تستطيع أن تقدر والتي تحتج بآيات قرآنية فاضربوهن وما إلى ذلك. معنى ذلك أن المساحة تضيق علينا يوم بعد آخر. يعني تمرد أول مرة على إسلام حكامنا، وهذه قلنا في حديث لا أدري مدى صحته، لتنقضن عرى الإسلام عوة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة. طيب الحكم انتهى. أزمة مع المتعلم، ابن المقفع والفيلسوف والفارابي وابن سينا وكذا، وخسرناهم، أخذوا اتجاههم الخاص، واستمرت إلى أن وصلنا اليوم. عندك أزمة مع الصحفي، عندك أزمة مع الإعلامي، عندك أزمة مع الشيخ الذي يرى نفسه يعني أقرب. طيب الذي نخلص إليه أننا في عصرنا هذا لو أخذنا أصول الفقه كما هو في الوضع الموروث، معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحل المستفيد، هذا يعني أننا نسعى لنظام قانوني ونريد أن نعتبر الشريعة تقنين. لكن إذا أردنا أن نعتبر الشريعة حياة، منظومة حياة، لايف ستايل يشمل كل شيء، فهنا لابد لنا من أن يكون عندنا أصول فقه آخر. لذلك أنا هذا الكتيب كتبته منذ أصول الفقه، كتبته منذ حوالي 30 سنة، استعرضت في تاريخ الأصول وما هو الأصول وتعريفه والإمام الشافعي وجهوده في هذا الأمر. دكتورة منى كتبت أيضا منذ حوالي ما يزيد عن 20 سنة كعالم سياسة وأستاذ سياسة محاولة لمنهج لتحديد منهجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي، وهو هذه وظيفة أصول الفقه، ولكن في إطار علم السياسة. يعني هي باعتبار تخصصها نظرية سياسية ونظم عربية، فتريد تعمل شيء تجعل فيه علم السياسة خاضعا للشريعة. فلتفعل هذا درسنا معا أصول الفقه. أنا كنت في البداية لما كتبت هذا الأصول جعلت عنوانه منهج أصول الفقه منهج بحث ومعرفة، وهي لما كتبت هذا نحو منهجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي. الآن عليكم السلام ورحمة الله، نحن نحاول أن نخرج بمنهج يجعل من أصول الفقه أصول فقه حياة إسلامية، يعني نخرجه من دائرة أن يكون مجرد بحث في الأدلة، نبقي على البحث في الأدلة، ولكن نريد أن نقدم أصولا لحياة الإسلامية. كيف يمكن للحياة الإسلامية أن تحكم بالشريعة وأن تضبط بضوابطها؟ المعارف التي بين أيدينا 3 أنواع: المعارف الشرعية أو النقلية، وهذه التي حولها ندندن، علوم مقاصد وعلوم وسائل، وعندنا معارف أخرى سميناها معارف اجتماعية وسلوكية، وهي التي انبثقت من رحم الفلسفة الغربية لكي تكون علم اجتماع وعلم نفس وعلم تربية وعلم اقتصاد وعلم سياسة وتاريخ وجغرافيا وما إلى ذلك. وعندنا العلوم الطبيعية، فالعلوم الطبيعية وفلسفتها ومنهجها يتحكم بحياتنا كلها، شوارعنا، مياهنا، ارتفاع درجات الحرارة، احتباس حراري، مخاطر البيئة، كذا، هذه كلها راجعة لقضايا ذات علاقة بعلوم الطبيعية وفلسفتها. طيب، فعندنا إذن ثلاث محاور: علوم نقلية أو شرعية لإضفاء الصبغة الإسلامية على الحياة، خلينا نقول بهذا الشكل التعميم، علوم اجتماعية وسلوكية تعنى وتهتم بوصف جميع الظواهر السلوكية والاجتماعية فردية كانت أو جماعية، فيتكلم عن ظاهرة السلطة، يتكلم عن ظاهرة الأسرة، يتكلم عن ظاهرة الوفرة، الإنتاج، العلاقات، الاقتصاد، السوق، إلى آخر. أخرى تتحدث عن العلوم الطبيعية والكشوفات الجغرافية، ماذا في الأجواء، ماذا في المياه، ماذا في الفضاء، إلى آخره. هذه كانت كلها قبل حوالي 50 عام تخضع لمناهج مختلفة، فالعلوم النقلية تخضع لأصول الفقه، والعلوم الاجتماعية والسلوكية تخضع لمنهج العلوم الخاصة بها، يعني المعارف الاجتماعية والسلوكية، وأحيانا تخضع جوانب منها للمنهج العلمي وجوانب آخر لمناهج مختلفة، نستخدم فيها منهج تاريخي، منهج وصفي، منهج تحليلي، إلى آخره، والعلوم الطبيعية ونستخدم فيها المنهج العلمي التجريبي. فإذا عندنا أصول فقه نستخدمه منهج في العلوم النقلية، وعندنا منهج متعدد الانعكاسات نستخدمه في العلوم السلوكية والاجتماعية، ومنهج علمي تجريبي نستخدمه في العلوم الطبيعية. هذه الأنواع الثلاث من المعارف. جاء توجه ما بعد الحداثة. توجه ما بعد الحداثة أعلن الوحدة الاندماجية بين الإنسان والطبيعة، الوحدة الاندماجية بين الإنسان والطبيعة، فقال الإنسان ظاهرة طبيعية لا يمتاز عن الطبيعة بشيء، في حين كانت النظريات السابقة ترى أن الإنسان متميزا، ونحن المسلمين ذهبنا أيضا في هذا الاتجاه، فحملنا آية التكريم ولقد كرمنا بني آدم على أن الإنسان لا متميز، كيف أقول الإنسان جزء من الطبيعة وهو سيدها؟ الطبيعة لم يقل الله عن أي جزء منها أنه هو مكرم، وعن ابن آدم قال ولقد كرمنا بني آدم. ففي هذا الإطار أو في هذه الحالة اعتبرنا أن الإنسان مكرم وبالتالي فهو خارج دائرة ماذا؟ خارج دائرة الطبيعة. إذا يجب أن تستمر العلوم الإنسانية والاجتماعية خاضعة لمنهج خاص بها، والعلوم الشرعية تخضع لمنهجها، والعلوم الطبيعية تخضع لمنهجية العلوم الطبيعية المنبثقة عن فلسفة العلوم الطبيعية. جاءت ما بعد الحداثة وتطور نظريات الفيزياء، قالت هذا خطأ، أما الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الطبيعة. وهذه على فكرة كان ينبغي أن نسبق نحن فيها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وإن كان قد قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولكنه قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خلق الإنسان من طين، خلق من صلصال من حمأ مسنون، لو تم تحليل الإنسان لوجدنا فيه 16 عنصر هي 9 عناصر التراب الموجود في الخارج. طيب إذن هل يمكن أن يخضع الإنسان لذات المنهج التي تخضع له الطبيعة؟ قرر العلم الغربي أنه نعم، لا بد من إخضاع الإنسان إلى منهجية وفلسفة العلوم الطبيعية، فأصبح اقتصاده ونفسه، يعني أصبحت تروح إلى علم النفس. كنا لما يصاب الإنسان بمرض كآبة أو شيء نقرأ عليه، ندعو له، نحاول أن نخليه يطلع يتفسح، يغير جو، يطلع إذا كان في عايش في سهول يطلع إلى جبل وهكذا، لأن نعتبر الأمر نفسي ونعتبر النفس منفصلة عن الجسد، تدخل فيه تخرج، ونعتبر فرضية أخرى أن الإنسان مؤلف من روح وعقل ونفس وجسد. الأقرب أنه مؤلف من نفس وجسد. العقل ماهيته؟ هل هو الخبرات والتجارب؟ هل هو شيء آخر؟ علماؤنا اختلفوا فيه، ومن أحسن من تكلم فيه الحارث المحاسبي، وتكلم فيه الفقهاء، وتكلم فيه الصوفية، وتكلم فيه المربون كلاما كثير، ولكن كما يقول إمام الحرمين لن يأتي أحد منهم بعد الحارث المحاسبي بشيء ذي بال. الحارث المحاسبي عنده كتاب اسمه القرآن ومائية العقل أو وماهية العقل، طبع طبعتين، طبعة كان فيها ومائية العقل وطبعة قول وماهية العقل، وحققه حسين القوتلي. الكتاب جيد في هذا المجال، ولكن إمام الحرمين رحمه الله وآخرون قالوا لم يعنى أصحابنا كثيرا بتحرير ماهية العقل. الإمام الرازي لديه كتاب في النفس والروح، الإمام الغزالي كتاب مطبوع، الإمام الغزالي لديه معارج القدس، لديه شيء عن الروح إلى آخره، ولكن ابن القيم عنده كتاب في الروح. ولكن ما هي الروح؟ احنا دائما كنا نقول الله أكبر، قل روح من أمر ربي، وهي من أمر ربي، وسنأتي له بعد أن ينتهي مؤذن. فجمعوا آنذاك بين العلوم الاجتماعية، قالوا هذه العلوم الاجتماعية والإنسانية لن تنضبط إلا إذا أخضعناها لفلسفة العلوم الطبيعية وأخضعناها للمنهج العلمي. فاليوم إذا يروح الواحد من عندنا إلى سايكايتريك طبيب نفساني ويقول له والله انا مش عارف عندي خوف شديد مسيطر علي من الموت ومش قادر اشتغل، وكل ما اجي اريد اخرج من بيتي احس اني حموت في السكة او لا خليني اموت وانا في البيت، فما ما اقدرش امشي. فهو رأسا يبعثني للفحوصات والتحاليل لانه يعتقد ان هناك خلل عضوي، وان الخلل العضوي هو الذي ادى الى المشاكل النفسية. فاذا لم تعد مشاكل نفسية منفصلة عن الجسد وانما محكومة في الجسد، فيعالجها بهذه الطريقة. وهنا يعني نشوف ان عندنا توجيهات نبوية كثيرة في هذا الباب، اضافة الى ما ورد في القرآن المجيد، يعني الصلاة ارحنا بها يا بلال، يعني السترس والضغوط النفسية وعلاقة الصلاة بها وبالتخلص منها، علاقة الوضوء، علاقة التيمم. إذا قلت الوضوء للنظافة، طيب التيمم أنت بتاخذ وكذا، ولكن هو المطلوب التهيئة النفسية. ليس الشديد بالصراع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فنجد توجهات من هذا القبيل، ونجد أن القرآن الكريم لا يرفض أن يكون الإنسان ابنا للطبيعة ومستخلفا فيها وسيدا لها. وحتى في الحديث الأشراف المعروف، وأن تلد الأمة ربتها، المانع أن تلد الطبيعة الإنسان ويكون هذا الإنسان هو المكرم وهو المكلف بها. تم توحيد العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، فأصبح الآن ترب جميع الظواهر الإنسانية والاجتماعية بقضايا طبيعية. فلما يجي يدرس الظاهرة الإسلامية مثلا في مصر، وليه في إقبال من الشباب والشابات على التدين والحجاب وكذا، العلوم الطبيعية تقود إلى الدراسة الاقتصادية، فتقول له هذول الشباب والشابات اللي يصلون ويطلقون لحاهم والبنات اللي يلبسن الحجاب، هذول كلهم جايين من حزام الفقر حول القارة اللي هم سكان المقابر وكذا وكذا، نتيجة الظلم الاقتصادي، نتيجة التفاوت الاقتصادي. فبالتالي راح يعلل كل ظواهر بالعلل المادية. لما نجي ونتكلم عن ظاهرة الاستبداد السياسي، طيب هو راح يدرس أوضاعنا دراسة شاملة، ليه احنا نتقبل الاستبداد؟ ليه مثلا الأوروبي أو الأمريكي لا يتقبل الاستبداد بحال؟ أتكم ما أدري، لفت النظر مرة إلى حديث في مسلم اللي هو سقاتلون الفرس، فما هي إلا نطحة أو نطحتان فتنتهي فارس ولا فارس بعدها، وستقاتلون الروم ويا ويلكم من الروم، كلما هلك قرن قام لكم قرن آخر حتى قيام الساعة. عمرو بن العاص رضي الله عنه سمع هذا الحديث من راويه، قال له يا فلان أعقل ما تقول، قال والله لا أقول لك إلا ما سمعته أذناي من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أما وقد قلتها أتعرف ما في الروم من خصال؟ قال لا، قال إن في الروم لخصالا أربع، يعني هي سبب قوتهم، يعرفونها هم احنا الناس على ضعيف. احنا الناس على ضعيف واشدهم واسرعهم نهضة بعد كبوة. و وثالثة قال كذا، هو موجود في شرح النووي على صحيح مسلم في أبواب الفتن كذا والكتاب، ممكن تشوفه بالهامش. يقول وخامسة هي أمنعهم من ظلم الملوك، يعني لا يصبرون على الظلم، وأمنعهم من ظلم الملوك، أشدهم أحناهم على ضعيف، أسرعهم نهضة بعد كبوة، اثنين أخرى ثم يقول وخامس أمنعهم من ظلم الملوك. فحينما يأتون لتحليل أوضاعنا، طبعا عمر هنا كان كأنه خبير انثروبولوجي وكان يتكلم بهذه الطريقة عن خبرة، واحد مثل انثروبولوجيست استطاع أن يحلل نفسيات هذه الشعوب ويحكم عليها بمثل هذا الحكم. فبالنسبة لنا هم لما يأتون إلى تحليل أوضاعنا يحاولوا يدرسوها كلها، فيستفيد مثلا من تحليلات الجغرافيين القدامى، يعني مثلا اللمحات التي جاء بها ابن خلدون حول أبناء البلاد الباردة وأبناء البلاد الحارة واختلاف الطبائع بالنسبة للأجواء وما إلى ذلك، يوظفنا هذا، ويوظفون العرق واللون، أنه لما تكلموا أيضا الأنثروبولوجيين القدامى أن الملونين يكونون كذا والبيض يكونون كذا إلى آخره. ثم يأتي إلى التاريخ فيوظف عدة عناصر، ثم يأتي إلى النظام العبادي الإسلامي. فالمسلم يسجد على الأرض، يضع جبهته على الأرض، هو بالنسبة له ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويمكن أن تشوفوه في الأنظمة العسكرية، ما هي المشية اللي يعلمون عليها الجنود؟ هي المشية القوية جدا، حتى يقول له لما يضرب رجله في الأرض يقول له طلع مية، ولازم يكون صدرك بارز، ولازم يكون يديك متحركة بشكل معين إلى آخره، لأنها المشية اللي إذا تعودها ستعود على أحاسيسه بنوع من الاعتداد بالنفس إن لم نقل الغرور. ومطلوب أن يكون الجندي يشعر بأنه أفضل من غيره، وأن غيره يستحق الموت وهو يستحق الحياة، وإلا مش حيث قاتل بالطريقة التي هم يتصورونها على الأقل انطلاقا من فلسفتهم. فحينما أخضعوا هذه العلوم إلى فلسفة العلوم الطبيعية أصبح يدرس عندك أول شيء القضايا الطبيعية التي جعلتك تتقبل هذا. فيدرس مثلا أنه أنت تاريخك كنت تنتمي لدولة فرعونية باطشة قوية مستبدة، ولكن أنت خضعت لها فترة طويلة، فأصبح جزء من تكوينك النفي الرغبة بترك ما لفرعون لفرعون وما لك لك. وإذا فرعون اعتدى على ما هو لك برضه هو فرعون ماشي، تصبر عليه. فإذا جاء الإسلام، الإسلام ما رفع من ما غير من نفسيتك شيء، علمك تسجد على الأرض وتضع جبهتك أهم ما فيك على الأرض، وقال أنت تسجد لله. طبعا هو راح يأخذ المنظومة الإسلامية كلها، وإنما يأخذ هذه المظاهر أنك ركعت وسجدت وعملت وكذا. فما هي العلاقة النفسية بين هذه التصرفات وبين هذه الحركات؟ فأيضا يضعها بين المتغيرات التي يزنها ويقيسها وهو يحلل في أسباب الاستدلال. وربما يقترح عليه أنه إذا أردت أن تنشئ ثقافة حرة ديمقراطية تسمح بإقامة ديمقراطية عندك، فعليك تتخلص من فكرة الإله المركزي من خارج ذاتك، حتى الاعتزاز كله يكون بذاتك أنت، وإلا مش هتحقق الليبرالية. يعني هو عداوة للشريعة والالتزام الديني، ليه؟ لأنه ضد الليبرالية. مش هيخلي الإنسان الليبرالي بالمعنى الذي يريد وهو عنده قوة من خارجه تملي عليه هذا حلال وهذا حرام وتستطيع أن تفعل هذا ولا تفعل ذاك. فهذا هو موقفه، يعني لما يقول لك على التدين اترك التدين وكذا حتى تكون ليبرالي، حتى تكون قادر على هذا هو المطلوب. المطلوب لا تكون هناك جهة من خارجك تعلمك هذا حلال وهذا حرام وهذا مقبول وهذا مفروض. طيب بالنسبة لللاهوت وعلوم اللاهوت، أوضعت في جانب منها للعلوم الطبيعية. فعلوم اللاهوت الآن في الغرب الدينية خاضعة لقضايا مختلفة. طبعا نزعة داروين أثرت كثير في قضية الإنحصار الديني. هم لماذا احتفوا بها في وقتها حفاوة كبيرة؟ لأنها تهدم أساس الكنيسة اللي قائم على الخلق. الكنيسة تقول في قوة أخرى إلهية هي التي خلقت الإنسان، وهو يقول داروين لا، الإنسان تطور عن قرد، وأنا لا تسألني مين خلق هذا القرد، بس هو تطور فنظرية الإيفوليوشنري ونظرية الكرييشنزم بدأوا يتصارعون في هذا الأمر ليثبت أي منهما صدقه. والآن في حركة قوية جدا في الولايات المتحدة ضد الإيفوليوشنري، ضد الداروينية، تسمي نفسها حركة الكرييشنزم، يعني الحركة المؤيدة للخلق. وهذه الحركة مقرها سان دياغو في كاليفورنيا. وفي هذه الحركة الآن تقود اتجاهين في التعليم للشعب الأمريكي، اتجاه التعليم في المنازل، وجهت نصائح للمتدينين النصارى بأن لا يرسلوا أبنائهم للمدارس الرسمية ويعلموهم في البيوت. وهناك عشرات أو مئات الألوف الآن في مختلف الولايات الأمريكية لا يرسلون أبنائهم للمدارس وإنما ولا للكنائس، وإنما يدرسونهم في البيوت. تتفرغ الام والاب او بشكل من الاشكال لتدريس الابناء حتى الثانوية، وبعد ما هم يدرسوا كل المطلوب حتى الثانوية يروح للجامعة متأسس تأسيس كامل. انا زرت هؤلاء منذ 15 عاما او 20 ربما اليوم، كان عندهم 16 جامعة كاملة في كاليفورنيا وحدها، وعندهم 2300 هاي سكول ايضا في كاليفورنيا وحدها، وكان عندهم 30,000 في الولاية الفلانية و50,000 في الولاية الفلانية اللي يمارسون التعليم المنزلي ابتدائي وثانوي. في إلينوي في شيكاغو 30,000 أسرة لا ترسل آنذاك، الآن كم صاروا ما أدري، لا ترسل أبنائها إلى أي مدارس رسمية وتدرسهم داخل البيوت، وبعد ما يخلص برنامج الابتدائي والإعدادي والثانوي يروح للجامعة رأسا، وقد تكون تكوين مسيحي متميز. كرييشنزم. يس. في الوقت نفسه عندهم 4 كليات مهمة جدا. هذه الكليات الأربعة هي الكليات المسؤولة عن تخريج أفواج من العباقرة مسؤولين عن حماية التراث الغربي. يعني في الثانوية يأخذون أميز طلبة الثانوي، يعني الأوائل، لغة الإنجليزية يجب أن تكون مثل لغة شكسبير، يكون قوي جدا في الإنجليزية، يكون ذكي جدا بجميع مقاييس الذكاء، متفوق في جميع ما تعلمه. هؤلاء يختارونهم ليضعوهم في واحدة من هذه الكلية الأربعة المبثوثة عبر الولايات المتحدة. هذا الطالب يقرأ في السنوات الأربعة كمية هائلة من التراث الغربي وقواعده وأسسه وأصوله، ويعلم كيفية نقده وكيفية الدفاع عنه وكيفية استبدال التالف منه. يعني عبارة على هذا المستوى مش زينا، يعني احنا عندنا اللي يفشل في المدارس يروح للتعليم الديني غالبا، اللي ما يجد مجال للدخول في فروع اخرى مجموعه قليل او ضعيف او كذا نحوله لهذا النوع من الدراسات، هذولا لا، اخذوا العباقرة ووضعوهم في دراسة الجوانب التراثية. الآن كم صاروا لا أعرف، تتبعتهم فترة والتقيت معهم، هؤلاء هم الذين يحاولون أن ينقذوا التراث الغربي، التراث الفكري الغربي، ويجددوا ما يبلى منه، ويحدثوا ما يصبح يعني قد مر عليه وقت ولم يعد صالحا للوقت الذي هو فيه. ولذلك فعلا يعني هم حضاريا نستطيع أن نقول يستحقون الحياة، لأنه لم يتركوا شيء لمصادفة، وإنما يشعروا بأخطائهم وبنواحي القصور والضعف فيهم بوقت مبكر، وعندهم آليات ليضرب جرس انذار. يعني فكرة السموكر هذا اللي يضعونه في سقوف المنازل انه يضرب جرس مجرد ان يصير دخان في الغرفة حتى يقدر يطفئ الحريق قبل ان ينشب. يعني عنده عقليه. يعني الان احنا اي واحد مننا اذا قيل انه افرض انه حيشب حريق في العماره في الشارع في يعني فعل الله ولا ملك بلا شيء نحب يعني نتجاوز الاشياء المزعجه. هذا يحط سموكر في السقف ويقول لك هذا شغله انه اذا صار دخان هو حيغرب لك جرس. قد يكون دخان سيجاره ولكن هو عمل اللي عليه. هو لا يدع شيء للاحتمالات وانما يحاول ان يسبق الاحتمالات. لا ينتظر الى ان تقع الجريمه حتى يلقي القبر على القاتل او المجرم وانما يحاول منع الجريمه قبل وقوعها. ولذلك فكره الحرب الاستباقيه اللي دائما ينادي فيها بوش هي قضية مبدئية بالنسبة لهذه الحضارة. أنه أنا ما أستغرق أن تقوم وتنهض وتضربني. لا أنا وأنت ما دمت أنت تتحرك أنت بالنسبة لي خطر. لو أموتك وأطمئن إلى أنه لا حركة يمكن أن تصدر منك أو أنا سأبقى في خطر. ما دمت أنا في خطر لا، الخطر يجب أن أدرأ عن نفسي بأي شكل من الأشكال. فأخضعوا علومهم الدينية إذن لدراسات مكثفة في الألسنيات بعد تحديها وربطوا بين علوم اللاهوت والأركيولوجي اللي هي علوم الآثار اللي إحنا أهملناها. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الله سبحانه وتعالى يقول لنا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. هو الآن جميع قصص الإنجيل والتوراة حولها إلى أفلام، حولها إلى روايات، حولها إلى قصص وربط بينها وبين الأركيولوجي علوم الآثار. فيجي يقول لك مثلا الله سبحانه وتعالى قال البايبل يقول انه في قرية اسمها سادوم وعامورية وصار بها شذوذ جنسي والله سبحانه وتعالى خربها. تعال نشوف ندور وين هي المنطقة اللي كان يعيش فيها لوط يقوم بعملية تحديدها. طيب تعال نكتشف اخر شيء يقدم لك فيلم ويقول لك انا راح اقدم لك قصة اسمها قصة سادوم وعمورية حدثت المفروض في الوقت الفلاني قبل كذا الف سنة. انا لا ادري، ليس عندي ما يؤكد انها صحيحة او كذب. انا اعرضها عليك كما هي واعرض عليك ما اكتشفوه علماء الاثار. اكتشفوا تحت البحر الميت وجود حطام يشير الى ان هناك قرية او مدينة كانت موجودة وانها نسفت. والادلة على انها نسفت نسفا تقول ان اسس المباني وكذا هي البارزة الان فوق وكذا. لما ما استطاع ان يربط هذه بالعلوم الطبيعيه ربطها بعلوم خاضعه للعلوم الطبيعيه مثل الاركيولوجي او الاثار في حين احنا اهملنا هذا. احنا حتى جنينا جنايات اخرى، يعني جينا اخواننا اللي ربنا يهديهم عاملين متاحف الان العبد العزيز وجهاد عبد العزيز. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك مدرسة ابتدائية في مكة بيت أبو طالب يسمون الناس. يعني أنا حجيت حجة الإسلام الأولى سنة 57 وإحنا طلبة فكانت موجودة. الآن تشالت راحت في التنظيمات الأخيرة وما في أي آثار الحمد لله لسه يعني في جبل احد ما قدروا يشيلوه في عارف ايش، فما في شيء. بينما هذه كانت على الاقل المعارك الشيء يعني كان ممكن ان يستفاد من كثير منها، وما فيها معنى تعظيم، يعني المعنى اللي هو خايف منه على التوحيد الذي يجهله اكثر من اي جاهل اخر، يعني ما كان سيتأثر كثير لو انه بقيت هذه المعالم ولم تهدم بهذه الطريقة الفجة او تغير بهذه الطريقة غير المقبولة. على كل حال بالنسبة لنا نحن الآن نخبتنا منقسمة، قسم منا يتبنى العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، فعالم السياسة، عالم الاقتصاد، عالم الاجتماع، عالم النفس، عالم الطب، عالم الهندسة، هؤلاء كلهم متأثرون بفلسفة العلوم الطبيعية والمنهج العلمي التجريبي. عالم الدين أو عالم الأزهر أو الشيخ متأثر بلا منهج أو مناهج قديمة، يعني هو يقول انه انا عندي منهج اصول الفقه للقضية الفقهية، سلمنا على العين والرأس، ولكن هذا المنهج انت جمدت عليه ولم تدخل عليه اي تطوير او تغيير مما يتنافى والسنن الكونية القرآنية القائمة على معاني الصيرورة، فكان عليك ان لا تقف بهذا العلم عند القرن الرابع الهجري، وإنما تستمر تضيف إليه وتحذف منه لكي يكون قادرا على تلبية احتياجاتك مهما تغيرت الأوضاع والظروف. هذا لم تفعله، جئت إلى مناهج المحدثين فجمدت على منهج الرواية ومنهج الإسناد، ومنهج الإسناد بحد ذاته هو منهج ذاتي يعتمد على الثقة، واحنا مجربين الثقة الآن. الآن أنا أثق بكم، وإذا روالي أحد منكم رواية سأصدقها، ولكن هذه قضية ذاتية، في واحد آخر لا يعرفكم أو عنده معلومات سلبية عنكم، إذا روي له شيء عن أي منكم سيضعه في الإطار السلبي وسيرفضه ويعتبر هذا تجريح. فعملية التوثيق والتضعيف والتعديل والتجريح وما إلى ذلك هي عمليات فيها جانب ذاتي كبير، من أجل أن تأخذ الصفة العلمية تحتاج أن هذا الجانب الذاتي تقلل منه لصالح الجانب الموضوعي بقدر الإمكان، وهذا أيضا لم يحدث، وبقيت لذلك الروايات وكذا يعني أيضا واقفة عندنا عند القرن الرابع تقريبا، حينما استوت الكتب الأساسية كتب السنة في هذا. فما العمل في الوقت الحاضر من أجل أن نزيل هذه الثنائية؟ لازم نعرف أنه ما في مشروع إصلاحي حضاري يمكن أن يقوم على رجل واحد. أول شرط لنجاح أي مشروع حضاري نهضوي لأمة أن يكون قادرا على تفجير وتجنيد جميع طاقات تلك الأمة. إذا قدمت مشروع، هذا المشروع لا يستطيع أن يفجر جميع طاقات الشعب المصري، فاعلم أن مآله إلى صراع داخلي. يعني أنت مش هتقدم مشروع نهضوي قدر ما ستزيد في عوامل الصراع الداخلي عاملا آخر بقطع النظر عن حجمه أو عن تفاصيله. إذن لابد لك دراسة أي مشروع تقدمه بحيث يكون هذا المشروع فيه نصيب. يعني أنت شايف لما إحنا نقرأ القرآن المجيد كل واحد من عندنا يشعر إله فيه حصة، إن هو جاي خاطبه، يتكلم معه، يبحث في ظروفه، يبحث في أشياء تهمه. مشروع وضعت اذا لم يكن بهذا الشكل اي واحد يقرأه او يطلع عليه يشعر بان هناك صلة قربة بينه وبين هذا المشروع وان له في هذا المشروع نصيبا وان له في خطابك نصيب وخطاب. انت تحكم على مشروعك مقدما بانه مشروع ان لم يفشل فقط سيفشل بعد ان يثير مشاكل وصراع وما الى ذلك. والنماذج على هذا كثيرة جدا جدا. خذوا من حوالينا او من داخلنا عندنا نماذج غاية الكثرة. من اجل هذا نحن نريد الان ونحن نتحدث في اصول فقه ان نقوم بتأسيس لاصول فقه حضاري عمراني. اصول فقه نهضة مش اصول فقه فتوى فقط. من اجل ان نفعل هذا الذي كتبته سوف يعطيكم فكرة عن تطور علم اصول الفقه. اصول الفقه منهج بحث ومعرفة من تقريبا جيل التلقي الى يومنا هذا باستعراض وجيز ومركز جدا وكل لا يتجاوز يعني رسبنا المقدمة والفارس. نشوف انه من صفحة 11 الى صفحة 82 يعني 71 صفحة. طيب هنا الدكتور هنا الله يشفينا وإياها من صفحة 7 إلى صفحة 54 يعني 47 صفحة. هي يعني إذا أنا قدمت أصول الفقه الإسلامي فقط يعني تاريخه وتطوره وتدوينه هي قدمته كمنهج بحث ومعرفة في الظواهر الإنسانية والاجتماعية لأن هي ليست فقيهة وإنما هي عالمة بالسياسة مشتغلة بالظاهرة السياسية. طيب فأنا أعتقد أننا في حاجة إلى قراءة دقيقة ومشتركة يعني مني ومنكم لهذه الصفحات. لا هي في القديمة ونصلح بها معا يعني انا ما مكملها وافضل بعد ما يعني نقرأها معا ربما ملاحظاتكم تدخل بعض التعديلات. فهي تقول في تمهيدها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فالمنهاج هو الطريق الموصل للغاية ووضوحها وتمامها وكمالها يكون المنهاج مؤدي إليها كذلك. ويل لأمة تضيع منها الشرع وتغيب عنها الغاية وتضل غريب والويل لأمة انقطع فيها المنهاج عن مورده فجفت ينابيعه فأخذت تتسول في الدروب لتصطنع موردا عند كل باب وترد في نهاية الأمر مدحورة مخذولة. ما كان لخير أمة أخرجت على أكمل شرعة وأتم منهاج وقد تخلت عنهما أو تاهت عنهما في تشابك دروب الحياة وتكاثف الحجب وتعاقب ظلمات الخطب وقد أخذت تبحث عن استعادة العزة وسعت وراء أسبابها في غير ما أنزل الله. ما كان لهذه الأمة إلا أن ينتهي بها المطاف إلى أن تقف ملومة مذمومة حتى إذا ما استفاقت من فتنتها وأنابت إلى الله وأدركت أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أخذت تجد في تغيير ما بنفسها عساها أن تدرك شيئا مما فاتها. والمنهاج في شرعة العصر هو الأخذ بالأسباب الوضعية المادية التي يتوصل إليها العلم المبني على الظن والعقل المركب على الهوى من أجل إصلاح الأمر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ومن نافلة قولي أن لا يدرك هذا الإصلاح وتذهب الأعمال هباء منثور فلا خروج أو ولا مخرج إلا بالخروج من أسر هذا المنهاج الوضعي الغربي وكسر أغلاله والدخول إلى منهاج يستمد من الحق ويؤسس على علم على علم العليم الخبير فيكون مورد اليقين. نحن إزاء نسقين ليس من خيار بعدهما، نسق حضاري يقوم على مؤصلة العلم الظني والهوى وهو النسق القائم الغربي ويتبعه بمناهجه الوضعية ومعطياته في النظم والمذاهب التي تحكم السلوكيات والجماعات فيما يدعم من مزيد من صنفه، ونسق حضاري مقابل له ولكنه غائب، قوامه العلم الحق والهدى وتتبعه ماهجه التي تسترشد بمنابع الحق وتتقدمه نظم الاستماع والتآلف والتعارف التي تقوم على شرعته. أما النسق الأول فهو القائم بل السائد، وأما النسق الثاني فهو المفتقر والممكن وإن لم يكن متاحا والقابل للتحقق في ضوء ما توافر له من وعي وعزم وسعي. فتضع أولا ضرورة الوعي المنهاجي، يعني ينبغي أن يكون عندنا إدراك يقيني بأنه لا يمكن تحقيق أي مشروع حضاري أو نهضوي بدون وعي منهاجي، وعي على المنهج، طبيعته، ضرورته، كونه شرطا لكل فعل يراد له أن يوصل إلى النتيجة والغاية. والمنهاجية نستطيع أن نعتبرها بيان الطرق والوقوف على الخطوات أو الوسائط والوسائل التي يتحقق بها الوصول إلى الغاية على أفضل وأكمل ما تقتضيه الأصول والأحوال. والطريق قد يطول وقد تعتريه العوارض فيما بين المنحنيات التي قد تخرج السالك عن سبيله وما بين المعارج التي قد ترتفع به لتسحى الآفاق، تكثر المزالق والمهلكات التي تتعثر إزاءها الخطوات، وعندها تكون المنهجية مصرا لابتغاء الرشد. وإذن النقطة الأولى ضرورة الوعي المنهاجي. النقطة الثانية المفاهيم هي اللبنات التي تؤسس منها المنهاجي، والمفاهيم السائدة الآن هي مفاهيم النسق الآخر. كلنا يتعامل بأي مفاهيم؟ بالمفاهيم الدارجة والمفاهيم السائدة وهي مفاهيم النسق الآخر، وهناك تغييب مقصود أو متعمد أو غير متعمد لمفاهيم النسق الإسلامي. فالخطوة الأولى بعد العمل على الوعي المنهاجي العمل على بناء المفاهيم، مفاهيمنا نحن في كل شيء، في التعليم، في الصحة، في الحكم، في السياسة، في الشريعة، في القانون، في منظومة الحياة كلها، لأن المفاهيم هي اللبنات التي تؤسس عليها المنهجية. ومن ثم فما من عمل منهاجي إلا وقوامه عملية التأصيل للمفاهيم، ومن خلال عمليات الكشف والتخريج لغير المتاح أو ما هو قليل التداول أن يكون الكشف بالنظر وبالتدبر وبالتخريج في مجال بناء المفاهيم من دواعي الوجوب التي ترتفع إلى مقام الفروض. وإذا ما ترتب على غيبة مفهوم تغرى في صرح وليس في صرح أي حضارة إنسانية أو أمة من الأمم بأعز وأكرم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تحاول أن تصور غياب مفهوم واحد كأنه انهدام في جدار البناء المعرفي للأمة. وإذا كانت المفاهيم تقدم لبنات المرجعية صار عندنا مصطلحين: وعي منهاجي، منهجية، مفاهيم. فإن الأطر المرجعية هذا مصطلح آخر، فإن الأطر المرجعية أو النسق القياسي مصطلح بديل، إما أن نستخدم الأطر المرجعية أو النسق القياسي. والنماذج التحليلية ومثلها من التركيبات الكلية التي يمكن استخدامها عند مراحل مختلفة في العمل الفكري الإنشائي إنما تدخل في عداد اللحمة والعصب للمنهجية. صار راعي منهاجي، مفاهيم، أطر مرجعية أو نسق قياسي، ثم نماذج تحليلية. فلا بد من استيفاء ذلك كله. في غياب شيء من ذلك تضيع ملامح المنهجية. المفاهيم جملة مفاتيح، والإطار المرجعي موضعه موضع الخريطة الأساسية للملامح العامة التي تعرفنا بالأبواب التي نستخدم لها المفاتيح. فإذا كانت المفاتيح المفاهيم مفاتيح في الإطار المنهجي، فإن الإطار المرجعي، ونأتي إلى تعريفه بدقة، يقع من المنهجية موضع خريطة أساسية تبين لنا الأبواب لكي نعرف كيف نستخدم تلك المفاتيح. فهي تتيح وضع المفاهيم في مواضعها وإخراجها من قوالبها المستقلة وتشغيلها في اتجاه معلوم لتحقيق القصد من المنهجية. فالأطر المرجعية هي الكفيلة بتأكيد فعالية المنهج، إذ عليه يتوقف الضبط وتحريك الوحدات الجزئية وإقامة العلاقات الارتباطية بينها وتمييز المستويات وترتيب الأولويات في ضوء المنظومة القيمية التي تنطوي عليها هذه الأطر، والعلاقة وثيقة بين الأطر المرجعية والمفاهيم. فالإطار يقدم الضابط الناظم للمفاهيم، ودعائم الإطار تقدمها المفاهيم، فهي قضية متداخلة ومتبادلة بين الاثنين. الاختلاف الأساسي بين الإطار المرجعي وبين منظومة المفاهيم يوجد في نقطتين: الأولى تتصل بالعمليات الذهنية التي تنطوي عليها عملية بناء المفاهيم، والثانية تخص نطاق النظر الذي يفترض في كل عملية من هذه العمليات. وبناء المفاهيم يقتضي الإسهاب التحليلي، بمعنى القدرة على فك الوحدة إلى عناصرها. لما نريد نشوف، نريد نبني مشروع حضاري لإعادة بناء المجتمع المصري كنموذج من نماذج مجتمعات هذه الأمة المسلمة مثلا، لابد أن تكون لدينا قدرة على فك الوحدة، تحليلها إلى عناصرها. ما هي الإشكالية؟ ما طبيعتها؟ كيف بدأت الإشكالية من كسر احتكار السلاح في 56 مثلا، كان البغية والهدف كسر احتكار السلاح، ما كان أحد يتكلم عن الخبز، أليس كذلك؟ وإذا بنا نجد أنفسنا بعد 51-52 سنة نريد نكسر احتكار الخبز. فهل هو الحليب، الخبز، البطاطا، أي خبز، المشاكل الغذاء إذا بها تحتل المقدمة، كانت عندك مشاكل تصنيع في الخمسينات والآن عندك مشاكل، تحتاج إلى تحليل هذه الوحدة اللي تسميها شعب وله اقتصاده وله نظام السياسي، نظام الثقافي، نظام الاجتماعي، نظام التعليمي. كيف أوصلك إلى هذه الحالة؟ كيف أوصل الإنسان أول امبارح حادثة انتحار، واحد راح مسكين يشتري الزيت، ولما طالبوا بقيمة إزازة الزيت ما كانش معه كل اللي في جيبه، واللي هو كان عامل حسابه يأخذ فيه مع الزيت شيء من الخبز وكذا، كله يدوب سدد إزازة الزيت، فأخذها وراح رمى نفسه من كوبري ثمنود، رمى نفسه في النيل مع إزازة الزيت اللي يحملها. ماذا يعني؟ فمحتاجين إلى تفكيك شديد في هذا، وتمحيص في الجزئيات. يعني الجزئيات هنا لا ينبغي أن ينظر إليها نظرة العابرة. لينين سأل تروتسكي أو أحد المفكرين الروس سنة 23، يعني الثورة البلشفية قامت سنة 17، ففي 23 لينين قبل وفاته يسأل ويقول له: أيها الرفيق، أخبرني، هل تعتبر أن الثورة قد نجحت؟ فيقول له: أخبرني يا لينين، هل عمال البريد في عهد القيصر ما يزالون هم الموجودين في مكاتب البريد؟ قال: نعم، وما أهمية هؤلاء؟ قال: هل كان ناس الشوارع في عهد القيصر ما يزالون هم؟ قال: وما أهمية هؤلاء؟ قال: هذا يستطيع أن يهيئ للثورة، فإن عمال البريد اللي وصلوا الرسائل إلى الناس لو أخروا رسائل الناس ستبطل مصالحهم وسوف يشتمون الحكومة، يعتبرونها سببا في اضطراب مصالحهم. قال: لو عمال النظافة في الشوارع إذا أهملوا الشوارع والوساخة انتشرت، الناس حتشتم الحكومة وتقول: والله في عهد القيصر كانت شوارعنا أنظف. ولا أظن مصريا رأى مسلسل فاروق في رمضان إلا وترحم على عهد فاروق، وأنه كانت شوارع والله نظيفة وفيها الزحمة والناس كويسة والرجل ما كانش وحش بالطريقة اللي صوروها وإلى آخره. فحينما يكون عندك مثل هذه الأمور يقول له: فلا غرابة أن لا تنجح الثورة. فإذا ما لم تفكك إلى أدق الجزئيات وتتحسسها، احنا الإسلاميين للأسف الشديد ساد عندنا شعار أنا أعتقد يجب أن نحاسب أنفسنا عليه: علينا العمل وعلى الله النتائج. ولكن أنت هل تأكدت أنك أتقنت العمل وقمت بالعمل بشكل منهجي دقيق؟ والله هو الذي أخلف الوعد ولم يحقق لك النتائج، ولأنت لم تحسن العمل فلم تتحقق النتيجة. أنا أعتقد لو سألنا أنفسنا هذا السؤال لو وجدنا دائما أنه إحنا لم نحسن العمل، ولكن احنا في حدود قدراتنا اقنعنا انفسنا بانه عملنا اللي علينا. هذا غير كافي. عملت الذي عليك وفقا لمنهج الناس عند بيتك، او عملته على اي شكل، عملته على اي شكل، هذا هذا هذا وضع. وعملته وفقا للمنهج، علم الصلاة. يعني انا أو أنت لو قمنا الآن نصلي لغير القبلة، ما ممكن نركع ونسجد ونقرأ ونقنت ونعمل كل شيء ولكن نصح الصلاة؟ لا. لو صلينا بدون وضوء؟ لا. فإذا في أشياء لها مواصفات لا بد أن تعملها بمواصفاتها، وإلا فلن تحقق نتائجها. فالتعامل يكون على قدر الوحدة المعنية ويتطلب مهارات تحليلية بالأساس. احنا للأسف الشديد نفتقر الى هذا النوع من المهارات التحليلية الدقيقة. على خلاف مقتضيات التعاون في مجال الإطار المرجعي، ويكون التعامل على مستوى تصور أعمدة البناء تصورا واقعيا والبحث عن خطوط الترابط الأفقية. من هنا يكمن الفارق في المستوى الآخر من النظر في الحالة التي يكون الباحث فيها موقف الخبير في معمل الفحوص الطبية أو الحيوية، يمسك بالمجهر كي يفحص العينة. العينة ما هي؟ في لفظ وفي اصطلاح يخرج منه المفهوم ويكف نظير ذلك اللفظ أو المفهوم شيء آخر في الإطار المرجعي، وكأنك ترصد يعني قبة في إطار الإطار المرجعي، في حين بالنسبة للمفاهيم أنت ترصد جزئية أو لينة أو شيء في البناء. موقف الراصد يمسك بالمنظار متوسما أكبر مساحة من الرؤية. هنا نحتاج إلى أن ننظر إلى ما تسميه وقائع المحكمات، وهي أمهات المفاهيم عبر تشابك مفاصلها. أمهات المفاهيم في كل جولة نتحدث فيها ونجولها تؤدي بنا إلى النظر في مجموعة كليات على مستوى جزئيات معينة. فهناك النسخ القياسي للدولة الشرعية، هناك شيء نسميه ماذا؟ نسخ قياسي للدولة الشرعية، في دولة شرعية وفي دولة ليست بشرعية. للدولة الشرعية نسخ قياسي أو إطار مرجعي، والدولة غير الشرعية أيضا نسخ قياسي أو إطار مرجعي، علينا أن نفهمه بالنسبة للاثنين. طيب، النسخ القياسي للدولة الشرعية يدور حول تشكيل أمة قطب، هي تفضل أن تستخدم الأمة القطب لأن في ذهنها الأمة المركز، يعني عالمية أمريكا أو عولمة أمريكا الآن هي عالمية تدور حول مركزية أمريكا، يعني هي المركز ونحن الأطراف. الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية جعلت من نفسها أمة قطب، يعني ليست مركز، فالقطب يمكن أن ندور حوله فنتصل به أو ننفصل عنه، ولكننا ندور حوله لأن هو المثال، هو النموذج. لا يطمع القطب بأن يسيطر ويخضع الآخرين، لكن المركز طارد لا يسمح بأن تقوم كيانات حوله. ولذلك رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم للملوك والحكام كانت أسلم تسلم، فإن توليت فإنما عليك إثم الريسيين، وإن قبلت تبقى على ما أنت عليه وإحنا بس نسلم عليك ونسأل عنك، لن نتدخل في شأنك ولا في شأن من تحكمه. طيب، أمهات القضايا التي علينا أن نواجهها ونحن نحاول القيام بأسلمة علم السياسة أو منحه صبغة الإسلامية أو جعله علما إسلاميا، لا بد لنا من تحديد الغاية على صعيد المسعى الذي يستوجب الأخذ بالأسباب. وتحديد الغاية هنا ليس بالأمر السهل، يعني هو ليس أنا أقول غايتي كذا، غايتي أن أسلم هذا العلم، ولكن يكون هذا بعد دراسة للمفاهيم، بعد دراسة للإطار المرجعي، بعد دراسة للنفس للنفس القياسي، بعد دراسة للآخر ولكل هذه الأمور فيه، هنا تكمن حاجة نسميها عقدة المنهجية. إذا حللناها سوف نستطيع أن ننتقل إلى ما بعدها. طيب، عقدة المنهجية يقع على كاهل العلماء مهمة تجاوزها. فإحنا الآن ننظر إلى أنفسنا على أننا أمة قد أهملت وأصبحت في موقع المنفعل بما يفعله الغير، وخرجت من دائرة الفعل. فنحن محتاجون لتوليد عزيمة وإرادة على النهوض. يعني مشروعنا الحضاري أو أصول فقهنا الحضاري يجب أن يكون من أول أبوابها بعد تقديم الوعي المنهجي، وبعد تقديم أصول لبناء المفاهيم وتحديد المفاهيم التي نحتاجها، وبعد تحديد نسقنا الثقافي وإطارنا المرجعي، نحتاج إلى تجاوز ما سميناه بعقدة المنهجية. لنتجاوز ذلك لابد أن يكون مشروعنا قادرا على إيجاد عزيمة وتصميم لدى كل فصائل الأمة وشرائحها على أننا محتاجون إلى الوعي بالذات وإلى الاستجابة للتحدي، تحدي العولمة، ومحاولة بعث جيل جديد يستطيع القيام بأعباء النهوض، ومنها ما ذكرنا. يجب أن يكون أول أبوابنا وصول فهنا ودوية، ويكون أول أبوابنا أول أبوابها الوعي المنهاجي، ضرورة الوعي المنهاجي. الركن الثاني هو ضرورة بناء المفاهيم وإعادة بناء المفاهيم وتعليم علماء الأمة وطلاب العلم فيها خطورة الخلط في المفاهيم، وضرورة وضع الحدود والفواصل بين المفاهيم القادمة إلينا من النسق الثقافي الآخر السائد وبين المفاهيم التي علينا أن نؤصلها. لذلك أنا أرفض رفض كامل فكرة أن يقال ديمقراطية إسلام وإحنا ما عندناش مشكلة مع الديمقراطية. عندي مشكلة كبيرة جدا، عندي مشكلة أن الديمقراطية تقوم على الليبرالية، والليبرالية تفترض أن لا مرجعية للإنسان إلا من ذاته، وذلك يعني أن لا دين ولا شريعة ولا وحي ولا إله ولا شيء، وإنما أنا من داخلي أشرع وأستحسن وأستقبح وكذا وكذا لن أكون ليبراليا، ولأن أقيم ما يسمى بمؤسسات. أنا ردت مؤسسات المجتمع المدني. مين هو المجتمع المدني؟ المجتمع المدني هو يقصد فيها المجتمع اللاديني. المجتمع المدني ما هو؟ المجتمع اللاديني. فهل أقبل لنفسي هذا وأردد مثل الببغاوات هذه المفاهيم؟ لا. فجعلت أمة كلها في ضياع نتيجة أفكار المقاربة والمقارنة التي أجتر بها، وكلما زاد الضغط علي كلما زادت تراجعاتي. فتلك هي عقدة المنهجية. العقدة المنهجية تتمثل في قدرتنا على أن نستوعب عمليا الفوارق بين مستوى التعامل في حالة بناء المفاهيم ومستوى التعامل في حالة بناء الإطار المرجعي الذي ينتظم تلك المفاهيم. يعني ليس كافيا أن تكون لي مفاهيم الخاصة، ولكن كيف أضعها في إطار مرجعي في إطار مفاهيمي متناغم يستطيع أن يقدم لي نسخا حضاريا. فالاختلاف إذن اختلاف تنوع. تراثنا الفكري فيه كثير، ولكن علينا أن نعرف كيف نستخرج هذا الكثير ونضعه في الإطار الذي نحن مهمومون فيه. تراثنا الفكري يستطيع أن يعيننا في مجال بناء المفاهيم، ولكن صعب على تراثنا الفكري أن يعيننا في مجال بناء الأطر المرجعية لأسباب كثيرة جدا لا أريد أن أنصرف إليها، يعني يمكن أن تأتي في أوضاع أخرى. هي الفرق بين القرآن الكريم وبين أي كتاب فقهي. القرآن الكريم دائما يضع المفهوم في إطار مرجعي، يضع المفهوم في منظومة. الإطار الفقهي يضع المفهوم في جزئية، حتى حينما يتكلم عن القواعد الفقهية ولا يستطيع أن يخرج عن الجزئية. طيب، فإذا أنا بحاجة إلى استيفاء الأصول القرآنية، مقومات النظرة الكلية، مقومات النظرة الكلية في القرآن الكريم شديدة الوضوح. وإذا ربنا رزق الإنسان بصيرة في التأمل والتدبر فلن يكون صعبا عليه أن يجد نماذج لهذا في أي سورة من سور القرآن طالت أم قصرت. ولكن لو جئنا لتراثنا الآخر الذي دار حول النص فمن الصعب جدا أن يسعفنا إلا في قضية المفاهيم الجزئية، لكن وضعها في إطار لا بد من القرآن الكريم. غير القرآن لا يمكن أن يعيننا كثيرا في هذا الأمر. ولذلك في نظرنا المتدبر في القرآن لا بد أن نلتفت إليه وهو يربط بين الجزئيات والكليات باستمرار، وأي نموذج نستطيع أن نقرأه سوف نجد فيه هذا بشكل واضح، وربما نقوم ببعض التطبيقات على القرآن الكريم في هذا المجال. تراثنا الفقهي والأصولي يساعدنا كثير في مجال بناء المفاهيم، ولكن أيضا يحتاج إلى نظر دقيق، لأنه إحنا لن نتعامل مع هذا التراث في عملية صياغة المفاهيم البديلة بقدر ما تعاملنا معه لإدراك الأحكام الجزئية أو مفردات الفتاوى. فمصدر الخبرة عندنا كأمة يرجع إلى الوحي، فالوحي القرآن المجيد، الوحي في القرآن الذي يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلاوة والاتباع فيحوله إلى سنة في واقع يعيشه الناس وإلى ما نسميه لايف ستايل. هذا الوحي هو مصدر خبرتنا، فمنه نستطيع أن نبني أطرنا المرجعية وأنساقنا القياسية. في المصادر الإسلامية نعم قلنا الوحي، لكن احنا في أصول الفقه ونحن نتعامل مع أصول الفقه عندنا نوعان من المصادر سماها الأصوليون المصادر المتفق عليها والمصادر المختلف فيها. ففي مصدر أو مصادر أساسية أصلية، وفي مصدر أو مصادر تبعية. فنستطيع أن نقول الوحي هو المصدر الأصلي، لا مصدر أصلي غيره، وكل ما عداه هو من المصادر التابعة التي تدور حول الوحي. فحتى إذا قلنا بالإجماع والقياس والاستفسار والاستصحاب وما إلى ذلك، فإنما هي ماذا؟ هي عبارة عن مصادر، إن صح تسميتها مصادر، ولكن مصادر تبعية وليس مصادر إنشائية. المصدر الإنشائي هو القرآن الكريم، اشتقت منه أو نسبت إليه بشكل أو بآخر تلك المصادر المشتقة. فالمصدر الأساس هو القرآن، والقرآن الكريم وصف بحوالي 34 وصفا أرجو استقراءها. وصف بأنه قرآن وكتاب وحكيم وذكر وتذكرة وفرقان وموعظة وهدى ونور وما إلى ذلك. استقراء هذه الأوصاف، أنا ما وصلت إليه 34، يمكن أن تصلوا إلى أكثر من ذلك. استقراء هذه الأوصاف والنظر إليها مجتمعة يستطيع أن يبين لنا نوع من المؤشرات عن طبيعة هذا القرآن، وهو يبني نسقا معرفيا كاملا، نسقا حضاريا كاملا، نسقا عمرانيا كاملا، يتصف ب أو نلاحظ في القرآن الكريم كل تلك الأوصاف حينما يبني مفهوما ما أو يقدم لبنة في بناء الإطار المرجعي، فهو شفاء وهدى ويهدي للتي هي أقوم إلى آخر. هنا طبعا لما ندرك القرآن الكريم ونخرج من دائرة الأصول التراتبية ونضع السنة إلى جانب القرآن، أنه القرآن يأتي بأصل السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه للقرآن يفعل هذه السنة أو يؤولها أي يطبقها، يوم يأتي تأويله أي تطبيقه، فيطبقها في واقع المعيشة يجعل منها عرفا وعادة وثقافة ونظام حياة. فإذا نجمعهم الاثنين في هذا الإطار. ففي التنظير الإسلامي حينما نأخذ بالوحي بهذا الشكل، نجد أن هناك علاقة لا انفصام لها بين الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكتاب والنبي ترافرا لإيجاد جيل التلقي، وجعل جيل التلقي هذا جيلا يمكن الرجوع في بعض الأحيان إلى طبيعته لاستنباط الآثار والمقدمات فيما هو مشترك، يعني في أمور وتطبيقات صلحت لعصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلحت لجيل التلقي، ولكن لا تصلح بذاتها إذا أردنا إعادة إنتاج. ولكن إذا التفتنا إلى الجانب المنهجي وهو اقتباس المنهج، لا تستطيع أن توظف الكثير مما حدث في جيل التلقي. يعني لو أخذته بشكل منهجي، مثلا لو أخذت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدابة، ألا فكلوا وادخروا. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. قد تتساءل يعني ما الذي حدث بين الوقت الذي صدر فيه النهي والوقت الذي صار فيه الإذن. فهذا يفسره قوله صلى الله عليه وسلم: في قضية التيسير والتعسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه القاعدة القرآنية. ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ملاحظة الأحوال، يعني هو قام إذن بتطبيق قاعدة قرآنية تقوم على إرادة اليسر بالناس وعلى رفع الحرج، وهو عليه الصلاة والسلام لم يفعل أكثر من أنه تلا وفهم وأول بشكل واقع. فحينما تفهم الأمور بهذا الشكل لا تجد عندك مشكلة في ما أثير بعد أجيال معينة حول حجية السنة والية حجة أو ليست بحجة ونطبق ولا ما نطبق، ما عندك هذه المشكلة، لأن السنة هنا تكون منهجا للتأويل يدور حول القرآن الكريم، وأنت لم تحدث سننا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن ما دام على قيد الحياة، أما بعده فلدينا مرويات تروي لنا تلك السنن. النقطة دقيقة شو؟ بس واضح يعني هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي صلوات الله وسلامه عليه، هل لأحد أن يسن أو يشرع بعده؟ لا، إلا ما كان من الشيعة قالوا عصر النص مستمر حتى الغيبة الكبرى سنة 208 هجرية. إذن الذي بقي عندنا هي روايات لسنن توقفت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما تروى لنا هذه الروايات مرتبطة بالقرآن الكريم ستعطينا نفس المفعول الذي أعطته لجيل التلقي، ألا هو المفعول المنهجي، أنه هي كانت منهجا للتفعيل للتأويل للتطبيق في الواقع لتحويل هذه الأمور إلى أعراف إلى تقارب إلى عادات إلى نظام حياة، فلن نختلف حوله. ولكن حينما تؤخذ خارج دائرة المفاهيم وتؤخذ باعتبارها جزئيات ونقول هذا خبر أحد وهذا خبر متواتر وهذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا كذا وهذا كذا، نمزق دائرة المنهجية وتتحول إلى كأن كل حديث يصبح شخصية مستقلة أو نصا مستقل، فنعطيها أشبه ما نعطي في الآيات عندما نخرجها من سياقها. إذا كانت الآيات لها سياق داخل السور وداخل القرآن ولها أسباب نزول ولها مناسبات ولها كذا تعين على الفهم، فسياق الأحاديث هو منهج الرابط بينها. المشكلة ليست أبدا في طرق الفهم ومناهج الاحتجاج. فلما تأخذ حديث لوحده وتعطيه صفة أشبه بصفة الإطلاق وتضعه إلى جانب الآية القرآنية كمصدر تشريع، هنا تبدأ المشاكل. لكن حين حينما تمر فيه على أنه جزء من منظومة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما عليه وسائرا وفق منهج، يعني ليست عمليات اعتباطية وإنما هو منهج قائم، فرأى دافة جاءت إلى الناس وتحتاج إلى أكل، فلو استمروا على عاداتهم السابقة يأخذون ويدخرون ويشمسون ويأخذوا معهم إلى أهاليهم هذول حيجوع، وهم أولى بأن يأكلوا من أهالي هؤلاء الحجاج. طيب إذا اكفوهم أولا زاد شيء خذوا، فلما شاف أنهم التزموا بالأمر لظنهم إطلاقه رجعهم إلى المنهج، كنت قنايتكم من أجل الدافة، إذا كانت هناك علة فلاحظوا هذه العلة، فإذا تكررت الحالة كرروا. فلو زاد عدد الحجاج مرة أخرى أيضا تحتاج إلى الطعام فهم أولى بالطعام من غيرهم، ولكن إذا ما حصل هذا كله ادخروا. وإذا شفتم أن الناس اتخذت من زيارة القبور يعني وسائل أخرى أوقفوا، إذا شفتم قدرتوا ترجعوهم فتصبح إذن عملية السنة تسير معك في كل واقع لتصحيح مسارك من قبيل تفعيل قيم القرآن الباقي اللي هو المحجة البيضاء. هذا الترابط بينهما يمكن أن يضعك في الإطار المنهجي، في حين أن الانفصال بينهما والتفريق بينهما بالشكل اللي عرفناه من الناس راح يثير مشكلة الحجية واستقلال السنة بالتشريع، عدم استقلالها بالتشريع، تصنيفها إلى كذا تصنيفها إلى كذا، والسنة قاضي على الكتاب، لا الكتاب قاضي على السنة إلى آخره. كل هذا الجدل لا معنى له لو فهم الأمر في دائرة المنهج. طيب اللي نستطيع أن نستخلص في هذا أن أصول الفقه ونحن نحاول أن نطور فيه ونحوله إلى أصول فقه حضاري أو أصول فقه عام أو أشمل، نجد فيه تعدد وتنوع في المصادر وتفاوت في مستويات الدلالة ومجالات الاستفادة، وهذا لصالح مشروعنا الحضاري. نجد أنه يقضي على تباين المداخل والتناول ويقدم لنا مقومات منهاجية تستطيع أن تنتظم هذا الشتات الذي حدث نتيجة النظر الجزئي للأصول وللفقيه للمسائل الفقهية. الأمر الثالث أنها حتى على مستوى القيم نجد نوع من التدرج القيمي، فلا شك أن قيمة الكتاب غير قيمة أي مؤشر آخر من مؤشرات أصول الفقه، سواء لا ضرر ولا ضرار ولا الضرورات تبيح المحظورات أو المصلحة أو العرف أو العادة أو ما إلى ذلك. وجود الوحي في رأس مصادر التنظير يجعل دائما عندنا قدرة على استنباط معايير تقويم من خلال معايير الوحي لسائر ما نقدم، يعني لن نختلف لأن عندنا مرجعية، فربما نختلف قليلا في الفهم، يعني أنت تفهم الآية بشكل وأنا أفهمها بشكل آخر، ولكن مع ذلك الاختلاف لن نستطيع أن نختلف كثيرا. المنهجية الإسلامية، إذن لابد أن تنطوي على بعد أخلاقي واضح، فلا يمكن أن تلتقي منطلقات المنهاج الوضعية في أصولها ومنطلقاتنا المنهجية أبدا، ليس هناك بينهما أي لقاء. دواعي التكافؤ المنهاجي تفرض تطوير منهاجية مستقلة، لا للتعامل مع مصادر التنظير، ولكن للتعامل مع المجتمعات الإسلامية على اختلافها، سواء منها التاريخية أو المعاصرة. ونحن سنقتصر في بحثنا هذا على مصدر التنظير الأساس، ألا وهو القرآن الكريم. يعني لن ندخل في تفاصيل المصادر الأخرى اللي سميناها بالأدلة المختلف فيها أو المصادر المشتقة، وإنما سيكون تركيزنا على القرآن الكريم في مسألة بناء الوعي المنهاجي وبناء المفاهيم وبناء الإطار المرجعي أو النسق القياسي وبيان المقومات المنهاجية التي لا بد منها. فإذا أخذنا بهذا، بعد ذلك يمكن لنا أن نفعل ما نحن بحاجة إلى تفعيله مما سميناه بالأصول المشتقة أو الأدلة المختلف فيها. فأولا علينا أن ندرك خصائص الخطاب القرآني. ما هي خصائص الخطاب القرآني؟ لأن الخطاب القرآني مغاير لأي خطاب آخر. ثم أحب أن نطرح تساؤل، هل الأولى أن نستخدم كلمة نص أو كلمة خطاب؟ نريد أن نتواضع على شيء، فهناك من يستخدم كلمة النص وهناك من يستخدم كلمة الخطاب، فأيهما الأولى بالاستعمال في مجالنا هذا، مجال بناء أصول فقهنا الحضاري؟ سنأتي طبعا إليه، ولكن أردت أيضا أن تسهموا أنتم فيه. المزايا الخطاب القرآني كثيرة جدا، تحدث فيها كثيرون، منهم الدكتور محمد عبد الله دراس الله يرحمه في كتابه القيمين النبأ العظيم وكتابه مدخل إلى القرآن الكريم، مالك بن نبي مس خفيف في كتابه الظاهرة القرآنية بشكل معين ولكنه جيد. الخطاب القرآني يعني أنا أيضا كتبت حوله كثير في مقالات متفرقة في هذا الأمر، و يمكن الوصول إلى بعضها. الوحدة البنائية، الجمع بين القراءتين، يعني كل تقريبا ما بحثته هو يدور حول خصائص لسان القرآن، حول خصائص الخطاب القرآني. فنحن نريد أن يعني نشوف كيف نتعامل مع هذا الخطاب في العمليات التي ذكرناها، بناء الوعي المنهاجي، صياغة المفاهيم، تقديم الإطار المرجعي والنسق الثقافي، ونشوف كيف قصر التفسير وكثير مما سمي بعلوم القرآن بإبراز خصائص الخطاب القرآني، مما يلزمنا بأن نبذل كثيرا من الجهد الإضافي لاستخلاص خصائص هذا الخطاب من بين الركام الكثير في قضايا التفسير وقضايا الأصول وعلوم القرآن. هنا يعني راح نأخذ علوم السياسية نموذجا في عملية إخضاعها للقرآن الكريم. لماذا العلوم السياسية؟ لأن العلوم السياسية بطبيعتها قد استوعبت وتستوعب كثير من العلوم الأخرى، ففيها علاقة بالاقتصاد، فيها علاقة بالاجتماع، فيها علاقة بالتربية، فيها علاقة بعلم النفس، وهي متنوعة ومتعددة. والعلوم السياسية من العلوم البسيطة أو الوسطى اللي تجد فيها التنظير والتجريد من ناحية، وتجد فيها التطبيق العملي من ناحية أخرى، كما أنها هي هم من هموم المسلمين في الماضي وفي الحاضر. محاولة البدء بها في تقديم أصول فقه حضاري معاصر أعتقد تكون بداية إن شاء الله جيدة، ولعلها موفقة، ولعلها تعطينا فرصة أيضا لتناول مشكلة مفهوم السلطة في العقل المسلم قديما وحديثا، باعتبار السلطة هي التي هي محور العلوم السياسية. راح نكون في هذا مضطرين لأن نأخذ في هذا الإطار نسقنا الإسلامي. طبعا احنا مش هنتكلم عن العلوم السياسية في دائرتها الغربية إلا بشكل محدود، لكن حيكون عندنا الجانب الذي نهتم به نحن. حنبدأ عندنا توحيد، شرعة، أمة، استخلاف، هذه القواعد اللي تحقق لنا الوظيفة الحضارية. فالدعامة الأولى من الدعائم التي يشاد عليها الإطار المرجعي للتعامل مع القرآن هي هذه، يعني الإطار المرجعي حصرناه بالتوحيد والاستخلاف والأمة، أو القاعدة اللي هي الشرعة أو القاعدة. بعدين نجي إلى مصدر التمايز في الفعل الحضاري الإسلامي، ما هو عندنا برضو مجموعة كبيرة جدا من هذه المفاهيم التي سوف نتناولها ونركز عليها في هذا المجال. نماذج للتحليل في ضوء المفاهيم المرجعية، وسنرجع فيها إلى مجموعة من سور القرآن الكريم ونحاول أن ندرسها ونستخلص منها مجموعة المفاهيم التي وردت فيها والتي يمكن أن تمكننا من بناء النسق الثقافي أو الإطار المرجعي في هذا المجال من خلال هذا.